قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية تتكلم عن آل فرعون الذين كانوا يتطيرون بموسى ومن معه ممن آمن من بني إسرائيل، وهذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله وتنفير الناس من أولياء الله تعالى ومن المؤمنين. فإن الصد عن سبيل الله والتنفير من الطائفة المؤمنة والعصبة المتقية سنة قديمة وجدت في الأقوام الماضية، لا يزال ينفر من أهل الاستقامة ومن أهل الإسلام، فهذا شيء قديم. من بين تلك الطرق هذه الطريقة، ما قاله تعالى هنا: ألا إنما. ألا سبق لنا أنها أداة استفتاح، وهي تفيد التنبيه والتوكيد. إنما طائرهم، طائرهم أي ما قدره الله عز وجل عليهم وقضاه بهم. وهذه الآية سبقت بآيات، اقرأها في سورة الأعراف. نعم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني إذا أمطرت السماء وأخرجت الأرض خيراتها وحصل لهم النعيم قالوا لنا هذه، يعني نحن أهل لهذا، نحن إيش؟ أهل له، كما قال مجاهد وغيره. وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، يعني إن تصبهم مصيبة تسوءهم كالجدب والقحط وقلة الخير وقلة المؤونة، هنا يطير بموسى، يعني أنهم يتشاءمون بموسى ومن آمن معه من بني إسرائيل، يقولون السبب هو أنت، كما يقال اليوم السبب هو أنتم، أنتم السبب. يطير بموسى ومن معه، فرد الله عليهم قولهم وكذبهم وافتراءهم بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم يعني ما إيش؟ ما قدره عليهم. وفي رواية أخرى في لفظ آخر عند المفسرين: طائرهم يعني شؤمهم، يعني ما أصابهم من الشؤم ومن الشر إنما هو عند الله تعالى، أي بتقديره وبفعله سبحانه، ليس بفعل موسى، لأن موسى اتباعه يحصل لهم به خير ويتنزل باتباعه الخيرات والبركات، كما قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ألا إنما طائرهم عند الله، ليس عند موسى عليه السلام ولا عند من آمن بموسى، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون أن ما يصيبهم إنما هو بسبب ما كسبوا، بسبب كفرهم وإعراضهم عن دين الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثرهم لا يعلمون هذا. إذن الطيرة كما ترى موجودة في آل فرعون، فهي قبل يعني وجدت قبل أن توجد في العرب الجاهليين. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. من هؤلاء؟ هؤلاء الثلاثة أصحاب القرية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة ياسين. اقرأ الآية: فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم. ما معنى تطيرنا بكم؟ يعني تشاءمنا بكم وبدعوتكم، أنتم ستسببون لنا المصائب، المصائب التي نزلت علينا من قلة الخيرات وجدب البلاد كله بسببكم. قالوا طائركم معكم، ردوا عليهم: طائركم معكم. فهو الأولى قال إنما طائرهم عند الله، يعني هذا ما قضاه الله تعالى وقدره، إنما هو عنده سبحانه. وهنا معكم يعني أن الشؤم والشر والسوء الذي حصل إنما هو معكم ملازم لكم طالما إيش؟ طالما أعرضتم وأبيتم إلا تنكب هذا الطريق الذي ندعوكم إليه. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، وهنا لا بد من الوقف لأن الجملة شرطية، بل أنتم قوم مسرفون. أئن ذكرتم يعني طائركم معكم أئن ذكرتم. قال قتادة وغيره المعنى أي أنكم تطيرتم لما ذكرناكم، لما ذكرناكم بالله عز وجل تطيرتم أئن ذكرتم، لأن جواب الشرط هنا محذوف تقديره. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أين جواب الشرط؟ أئن ذكرتم جوابه المحذوف المقدر يعني إيش؟ تطيرتم. أئن ذكرتم وقع لكم تطير، بل أنتم قوم مسرفون. بل هذه كما سبق في التفسير للإضراب الإبطالي، ليس الأمر كما تزعمون، أي طائركم عند الله تعالى، بل أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون للحد، لأن الإسراف هو مجاوزة الحد. مسرفون أي مجاوزون للحد في الكفر والمعصية. فاستفدنا من هاتين الآيتين أن الطيرة والتطير شيء قديم ظهر في الأقوام السابقين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. لا هذه نافية للجنس، وقوله العدوى العدوى من الإعداء، وهو انتقال المرض من شخص إلى شخص، وهذا ليس كل مرض، بل هناك أمراض معينة معدية. وقوله لا عدوى النفي هنا ليس للوجود، لأن العدوى موجودة حقيقة، لكن النفي هنا للتأثير. ولذلك هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من نفى العدوى العدوى وقال إنه لا عدوى كما هو ظاهر الحديث، وأما الأحاديث التي جاءت ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يورد ممرض على مصح وغير ذلك كلها منسوخ بهذا الحديث، وادعى بعض أهل العلم العكس، قالوا إن هذا هو المنسوخ، فادعى بعضهم أن هذا الحديث ناسخ وادعى بعضهم أنه منسوخ، ولكن الصحيح أنه لا نسخ لإمكان الجمع. فقوله لا عدوى أي لا عدوى إلا بإذن الله، ولا تؤثر العدوى إلا بإذن الله، مع أنها ثابتة، فالعدوى موجودة. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يورد إيش؟ ممرض على أو ممرض على مصح، نهى عن ذلك. ليش؟ حتى لا يقع الشر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الطاعون أن من سمعه في بلد فلا يدخل فلا يدخل، ثبت عنه ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ثبوت العدوى ووجودها، لكنها لا توجد إلا بإذن الله تعالى. وسأله الرجل الأعرابي حينما سمع هذا الحديث لا عدوى، قال يا رسول الله إن الإبل تكون صحيحة كالظباء، فيصاب أحدها بالجرب حتى يصيب آخرها أو حتى يصاب آخرها. فقال صلى الله عليه وسلم فمن الذي أصاب أولها؟ ليبين له ماذا؟ أن العدوى إنما هي بإذن الله تعالى، ولكن الإنسان مأمور ومطالب بتجنب أسباب الشر. فكما أنه لا يلقي بنفسه في النار ولا في الماء ولا ما جرى عادة أنه يضر، فكذلك نقول هذه الأشياء هذه الأشياء يتجنبها، وليعلم أن العدوى الحقيقية لا تكون إلا بإذن الله. ولذلك قد يرد إنسان مريض مرضا معديا على إنسان صحيح ولا يصاب الصحيح، فكم قتلت الكوليرا من أناس، ولكن قد تدخل بيتا فتقتل نصفه والنصف الآخر لا يموتون، صحيح أم لا؟ وكذلك بقية الأمراض المعدية. هل الأمراض المعدية كلها التي ظهرت في العالم فتكت بالبشرية كلها؟ لا، نقول هي نعم صحيح أنها سبب، لكن السبب كله بيد الله، فالله يخلق السبب ومسببه، وإذا شاء تعالى أن ينزع تأثير هذا السبب فإنه ينتزع ويرفع. ولذلك صح عند الترمذي أن رجلا مجذوما مصاب بمرض الجذام، وهو مرض قاتل هالك للإنسان، وقيل أنه الطاعون، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وأدخلها القصعة وقال كل بسم الله توكلا على الله فأنا رسول الله، وأكل معه. هذا إيش؟ ليدل على أن العدوى لا تؤثر إلا بإذن الله. يعني هل يؤخذ من هذا الحديث كذلك؟ قد يقول قائل هل يؤخذ منها أن الإنسان إذا قوي التوكل في قلبه أنه يعني يرد على إنسان مريض مرضا معديا؟ نقول إذا قوي التوكل عنده وعلم من نفسه أنه لو ابتلاه الله تعالى سوف يصبر لا حرج عليه. فهذا خالد بن الوليد أخبروه بالسم رضي الله عنه، قال أرني، فسمى الله وشرب ولم يمت. وهذا سعد بن أبي وقاص وأبو مسلم الخولاني رضي الله عنهما، اللذان إيش مشيا على ظهر البحر، مع أن المشي على البحر وش يسبب؟ الغرق والهلاك. فنقول إذا قوي التوكل في قلب الإنسان لا حرج عليه، لكنه دائما يبقى مطالبا بماذا؟ بتجنب أسباب الشر. فقوله لا عدوى يعني إيش؟ أنها لا تؤثر، فالنفي هنا نفي للتأثير، وإلا فوجودها حق، وإلا لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نورد مصحا أو ممرضا على مصح أو العكس، أو ندخل مصح على ممرض، يعني على إنسان سواء كان في البشر أو في إيش أو في الحيوان أو في الحيوان. لكن هل تتعلق القلوب بهذا ونقول هي السبب الرئيس وأنها تؤثر بنفسها، أم هي بتأثير الله؟ الثاني أنها تؤثر بفعل الله تعالى وبإذن الله، وإلا إذا شاء الله تعالى أن لا تعدي، أن لا تنتقل العدوى، فإنها لا تنتقل. وعندنا قاعدة في الشريعة ولا تلقوا بأيديكم إيش إلى التهلكة. ولا طيرة، الطيرة اسم مصدر، فالتطير هو المصدر والطيرة اسم مصدر، مثل خيرة. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني الاختيار. فاختيار وخيرة نفس الشيء، لأن المصدر واسم المصدر يتفقان في المعنى ويختلفان في المبنى. فكذلك التطير والطيرة هما بمعنى واحد، وقد سبق تعريفها، وهي التشاؤم. التشاؤم، التشاؤم بما سبق ذكره. نعم. ولا هامة، الهامة قيل إنها نوع من أنواع الطيور، وقيل هي البومة، كان العرب يتشاؤمون بها ولا يزالون كذلك. وهناك طائر يشبه البومة يسمى النعوشة، تعرفونه؟ والله احنا نسميه النعوشة، ما أدري أنتم تسموه ايش تسموه؟ ها؟ كبشة؟ ها؟ ايش تسمونها محمد؟ ما تدري؟ عندكم؟ ها؟ هو يشبه البومة، ربما يكون أكبر من البومة. فبعض العرب يعتقد أن البومة هذه الهامة هي عبارة عن روح القتيل، روح القتيل تشكلت فيه، فإذا نعقت يقولون إنها إذا نعقت طالبت أهله بأن يأخذوا بالثأر، طالبت أهله بماذا؟ بأن يأخذوا بثأر قتيلهم، يعني أن يقتلوا قاتله. ويعتقد بعضهم أيضا أن هذه الهامة والبومة هي عظام الميت، تشكلت في شكل بومة وطالبت أيضا بالثأر. ومنهم أيضا، وهذا إلى يومنا هذا موجود، إذا حطت البومة أو الهامة على بيت شخص ونعقت قالوا إن لله وإن إليه راجعون، ها؟ يكاد يخرج من هذا البيت نعش، أو أن صاحب البيت سيموت. هذا موجود في عقائد العجائز والشباب كذلك، مو للعجائز، صحيح؟ وهذا كله باطل، باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل ذلك وقال ولا هامة. فالآجال بيد الله سبحانه، لا بيد البوم ولا بيد الغربان، والله تعالى لا يطلع هذه الأشياء على الطيور أصلا. فهذا طائر إذا نعق لعله جائع أو أنه أصابه ظمأ. نعم. قال عكرمة: كنت عند ابن عباس يوما ومعه رجل، فمر طائر ينعق فقال: خير خير خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. وذكروا عن طاووس أنه خرج في سفر معه رجل، فمر غراب فنعق قال: خير خير. قال: وأي خير عند هذا؟ والله ما صحبتك. ها؟ ومنهم من يتشاءم بالثعلب، فإذا خرج إلى سفر واعترضه ثعلب اسمع قال: هذا سفر لا حاجة. ها؟ ولذلك قال: من حقق التوحيد ولست أبالي حين أغدو مسافرا. ها؟ تعرض أنعق غراب أم تعرض ثعلب ما يهمني، حط بالك، أصاح غراب أم تعرض ثعلب، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. هذه هي الهامة، يلحق بها ماذا؟ الغراب مثلا، الغراب الأسود، الغراب يتشائم كثير من الناس به. ها؟ وربما يتشائم بعض الناس بالقط الأسود، فإذا خرج صباحا مر به قط أسود يرجع ولا يمضي، لكن تجد عنده خوف، وربما لو حصل له شيء يقول لك: حتى أنا عرفت. صحيح هذا، إذا حصل له شيء في أثناء النهار، مثلا انكسرت رجله، وقع له كسر، أو سوى حادث بالسيارة، يقول: حتى أنا عرفت. وهذا كله من الشرك، وهو ينافي التوحيد، لأن هذا القط الأسود المسكين وش ذنبه؟ هل عنده ذنب؟ هل هو الذي سبب لك ذلك؟ لا أبدا والله، لا أثر له فيما قدره الله عليك. نعم، لا أثر له. الأخرى: ولا صفر. وهذه فيها ثلاث أقوال أهل العلم، منهم من قال: ولا صفر، الصفر عبارة عن دودة تصيب أمعاء الماشية ثم تنتقل إلى أمعاء الإنسان، وهي أشد ما يكون في العدوى، والعرب يخافون منها لأنها تهلك الإنسان، تسمى صفرا. وقال بعض العلماء: المراد بصفر هو شهر صفر، هو شهر صفر، كما هو قول البخاري وغيره. كانت العرب يستحلون الشهر الحرام في القتال، وينقلون حرمة الشهر إلى صفر، يعني هذا ما يسمى بالنسيء، وهو التأجيل. محرم يسبق صفر أم لا؟ أول شهر في العام شهر محرم، ثم إيش؟ صفر. فكان العرب إذا أرادوا أن يقاتلوا قبيلة وهم يعلمون حرمة الشهر الحرام، لا يسوون، يؤخرون حرمة محرم إلى صفر، فهمت؟ ولذلك حكم الله على هذا بأنه كفر، فقال تعالى: إنما النسيء، يعني التأجيل تأخير هذا الحرمة، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والقول الثالث وهو قول مالك وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، أن المراد بصفر هو شهر صفر الذي كانت تتشاءم به العرب، فكانوا يسمونه شهر شؤم، شهر شؤم. فإذا دخل صفر تشاءموا، قالوا: هذا الشهر ستنزل علينا فيه مصائب ونوائب. كما تشاءمون أيضا بشهر شوال، لا يوقعون فيه نكاحا، لا ينكح العربي في شهر شوال ولا يتزوج، ولذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بزواجه من عائشة، فإنه تزوج بها في شوال وبنى بها في شوال، حتى قالت: فأي النساء أحظى عنده مني. وكذلك تشاءمون بيوم الأربعاء، يقولون يوم الأربعاء إيش؟ يوم شؤم. وكل هذا من الباطل، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نترك الحديث عن بقية الشرح إلى غد بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل شرح كلام المؤلف رحمه الله وما أتى به من الأدلة في هذا الباب، باب ما جاء في التطير من كتاب التوحيد. أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فسرنا العدوى والطيرة، والهامة فسرناها، وصفر فسرت. طيب، أخرج المراد أخرجه أي أخرجه البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا نوء. ما هو النوء؟ وإن كان سيأتي في باب مستقل بوابه المؤلف رحمه الله باب الاستسقاء بالأنواء. النوء والأنواء هي منازل القمر، وقيل إنها 28 منزلة، ولكل منزل نجم يطلع منه، يطلع من هذا المنزل. وقيل إن هذه الأنواء أي هذه المنازل منها شتوي ومنها صيفي، والعرب كانوا يستسقون بها، فإذا نزلت نزل الغيث قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء الجدي مثلا، أو عطارد، أو ما أشبه ذلك من هذه المنازل، فيقولون ينسبون المطر إلى فعل إلى النوء. نعم، وهذا لا شك أنه شرك بالله تعالى، ولذلك جاء في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نوء، ينفي عليه الصلاة والسلام أن يكون النوء أو تكون الأنواء ومنازل القمر أو النجوم لها تأثير في كون الله وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى، أو أن تكون تلك الأمور لها تأثير في نزول الأمطار، لأن الغيث ينزل بفعل الله تعالى. نعم، له أسباب. أهل الجاهلية فيما سبق كانوا يستسقون بيش بالأنواء، واليوم تغيرت العبارات، صاروا يقولون إن نزول المطر عائد إلى المنخفضات الجوية، ويأتون بفلسفة طويلة وعريضة. نقول: صحيح أن الله تعالى جعل السحب تحمل المياه، وبين تبارك وتعالى في كتابه تلك الأمور أو كيفية نزول المطر، لكن تبقى هذه الأشياء التي خلقها أسبابا، فليس لها تأثير بنفسها، بل إنما هي بفعل الله تعالى. ألم ترى أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. وقال تعالى في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي السحاب أم نحن المنزلون. وأقسم تعالى بالسحب فقال: فالحاملات وقرا يعني ثقلا بالماء. فالله تعالى بين هذا في كتابه، لكن هل السحب هي التي تنزل الأمطار بفعلها؟ فالمسألة عائدة إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وهذه الأشياء لا تأثير لها بنفسها، ولذلك قد تتراكم السحب وتتلبد السماء بها وتعصف الرياح، ويظن الناس أنهم سيغاثون، وفي لحظة يتفرق كل شيء وكأن شيئا لم يكن. صح؟ وفي بعض الأحيان بينما الشمس بازغة محرقة في قلب الظهيرة، ولا يوجد في السماء قزعة سحاب، وفي لحظة تتلبد السماء وينزل الله عز وجل الغيث، كما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله ادعو الله لنا، فإنه قد جفت الزروع أو يبست الزروع وجفت الضروع وهلك الناس. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ورفع يديه وبسط كفيه هكذا. يقول الراوي: وما في السماء قزعة سحاب، ما في شيء، الشمس بازغة والسماء صافية، فما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا والماء يتقاطر من لحيته، وظل المطر ينزل أسبوعا كاملا، حتى عاد ذاك الأعرابي في الجمعة الأخرى قال: يا رسول الله ادعو الله، ادعو الله لنا، تكاد البيوت أن تتهدم على أصحابها فيضنات. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، فما أشار بيده إلى جهة إلا تفرق السحاب. إذن نقول هذه الأشياء كلها أسباب، أما أن نربطها بالمنخفضات الجوية وأن نجعل هذه المخلوقات من سحب أو رياح أو غيرها هي التي تتصرف بنفسها، فهذا لا شك أنه من الشرك. هذا قوله: ولا نوء ولا غول. الغول معروف والعرب كانت تعرفه، ولا زال الناس يعبرون بهذا التعبير، فهل النفي هنا ولا غول نفي للوجود أم نفي للتأثير؟ الثاني. أما وجوده فهو موجود، لأن العرب كانوا يتشاءمون بالغول. وما هو الغول أولا؟ قال العلماء: إن الشيطان يتمثل في صور مخيفة أو الأرواح الشريرة من الجن يتكيفون في صور مخيفة فيخرجون للناس في أسفارهم أو في دورهم، نعم، أو في خلواتهم أو في ظلام الليل فيخيفونهم. فكان العربي إذا خرج إلى مكان ورأى ذلك أصابته كآبة وخوف ورعب وفزع، فجاء الإسلام بنوره ليبطل تأثير هذه الأمور، وأنها لا تضر الإنسان إذا كان حقيقة متوكلا على ربه دائما لذكره معرضا عن هذه الأشياء فإنها لا تضره. فالنفي هنا نفي للتأثير وليس نفيا للوجود. ولذلك ذكروا في حديث أبي أيوب أن له كان له تمر في بيته، وذكر أن غولة كانت تأكل منه. ها؟ والغول أن الناس يسمونه بأسماء بحسب البلد وبحسب العرف، فمنهم من يسميه بعبع، وهذا أهل الحجاز يسمونه بعبع. ها؟ يسمونه يا حمزة غول. كيف؟ عباثة أو عبيثة الصغيرة هذه. الله المستعان. أي على كل حال هي تظهر للناس وتخرج، والذي يفكر في هذه الأشياء ويعتقد أنها تؤثر فإنه يراها ويصاب بها، صحيح، لأن الشياطين تلعب به، وكذلك الجن يريدون إدخال الخوف على الناس، لأن الشيطان حريص على أن يحزن بني آدم، صح؟ كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالواجب على الإنسان أن يكون دائم الذكر، نعم. وذكر أهل العلم أن أجل ذكر يطرد هذه الأشياء الأذان وقراءة القرآن، فإنها لا يمكن أن تملك تتمالك أو أن تثبت فإنها تزول. فقوله عليه الصلاة والسلام لا غول، ما المراد به؟ أنها لا تؤثر، فهي لا تجلب منفعة ولا مضرة، غاية ما في الأمر أنها تخيف من يخاف منها، وإلا في الأصل فإنها ضعيفة لأنها من فعل الشيطان، والله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهل من الحسن أن نخيف الأطفال بالغول؟ تأتي الأم لتنوم ابنها الذي يأبى النوم. هذا الأطفال هذا الزمان آخر من ينام هم، ينام الوالدين وأهل البيت كلهم إلا الأطفال، فتريد أن تخيف ولا تقول أرقد ولا يجيك الغول، ولا لا تذهب المكان الفلاني يأتيك الغول. نقول التخويف بهذا قد لا يكون حسنا، لأنه حينئذ سوف يعتقد أن هذا الغول يملك التأثير والضرر، وهذا ليس بجيد، وهذا أيضا يعود حتى لنفسيته بالخوف، فينشأ الولد وإيش خائفا من كل شيء، فإذا به يخاف الظلام، وبعدين عاد يشترط على الأم ألا ينام إلا والنور مشتعل. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. اللهم صل وسلم عليه. لا عدوى ولا طيرة، نقول في لا عدوى مثل ما قلنا فيما سبق، ولا طيرة. طيب الطيرة الآن عرفنا ما هي، هي التشاؤم، هكذا قلنا هي التشاؤم. ولكن قد يرد علينا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار. هذا حديث صحيح مخرج في صحيح الجامع، إن كان الشؤم ففي ثلاث، إيش هو؟ في المرأة والدابة والدار. والمراد هنا إن كان النحس في شيء ففي هذه الثلاث. فاعتمادا على هذا الحديث ظن بعض الناس جواز الطيرة، فصاروا يتطيرون بكل شيء، يتطيرون بكل شيء. فما هو الجمع الآن بين هذا الحديث وبين النهي عن الطيرة وكونها من الشرك؟ الجواب كما قرر ابن القيم رحمه الله وغيره، قال إن الله تعالى خلق ما شاء من الأعيان وبارك فيما شاء من هذه الأعيان، فمن الأعيان ما جعلها مباركة، ومن الأعيان والأشياء ما لم يجعلها مباركة على صاحبها. نعم. وهذا الشيء يعني أن السوء ليس فيه بالذات بل لما يحيط به، مثلا فمثلا بعض الناس، بعض الوالدين يرزقان بولد يكون مباركا عليهما، يريان على وجهه خيرا كثيرا، يقول لك هذا الولد مبارك على والديه، فإذا بالرزق يتسع، وإذا بالخير يكثر، وإذا بالبركات تنزل. كذلك بعض الأحيان يتزوج الإنسان بامرأة تكون بركة عليه، يزداد علما وتقوى ومالا. بعض المراكب أيضا يشتري الإنسان مركبة، سيارة أو ما أشبه ذلك، فيرى خيرا كثيرا من جرائها، أو أقول لا أقول من جرائها، لكن يرى خيرا كثيرا من، ما أقول منها، الخير من الله، لكن بعد ملكه لهذا الأمر، فيكون هذا الشيء كأنه رمز للبركة، حط بالك. وكذلك بعض الأحيان يشتري دارا فيرى فيها خيرا كثيرا، هذا يصح أن نقول أن الشيء هذا مبارك عليه. وبعض الأحيان العكس، يشتري سيارة فإذا بها كما يقال نحس عليه كل يوم، وهي إيش كل يوم في الجراج، كل يوم عند الطبيب، أو لا يكاد يخرج من حادث إلا وتصطدم بشيء آخر كذلك بعض النساء يتزوج رجل امرأة فيرى، لا يرى على وجهها خيرا، يمكن هذا، ولا منافاة بين هذا وهذا، نقول هذه أشياء كلها من عند الله وبتقديره، كلها من عند الله وبتقديره. فبعض الأشياء تكون مباركة على العبد، وبعضها لا تكون مباركة، ولا يكون هذا مخولا للإنسان أن يتطير أو أن يتشاءم. لكن إذا رأى الإنسان أن هذا الشيء مثلا، إن صح التعبير، نحس عليه، هل له أن يتخلص منه؟ نعم له أن يتخلص منه. مثلا يشتري دارا، يشتريها فيدخل، لكن يرى أن الأمور ليست هي، هل له أن يبيع؟ نقول له أن يبيع ولا حرج، لا أترك هذا في ملكه حتى لا يزداد قلقه وهمه وحزنه. فلا تظن أن قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم أو النحس ففي ثلاث أنه ترخيص في الطيرة والتشاؤم، بل الحديث على عمومه. وقوله هنا في حديث أنس لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل يعني يسرني الفأل، الفأل يعني التفاؤل، فهو اسم مصدر. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة يعني الكلمة الطيبة التي تبعث على النشاط وتحث الإنسان، يعني أنه يسر بسماعها فيقدم على ما عزم عليه، كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكروا عنه كما جاء عند الترمذي أنه كان إذا خرج إلى سفر فسمع إنسانا ينادي يا ناجح يا رابح سر بذلك عليه الصلاة والسلام، سر بذلك. فالفأل فسرها بأنها الكلمة الطيبة، يعني إيش؟ يعني أن يقدم الإنسان الخير، أن يقول كلمة الخير، ألا يتشائم. ولكن هل المراد بالكلمة الطيبة أنه إذا رأى شيئا يتشائم به أن يقول كلمة خير، مثل الذي يرى قطا أسود يقول خير إن شاء الله، إن شاء الله نهار مبارك اليوم؟ هذه كلمة صحيح أنها طيبة، لكنه قالها إيش؟ اعتقادا أن هذا الذي رآه سيجلب له شرا، وهذا لا يصلح. ما المراد بالكلمة الطيبة؟ يعني الإنسان إذا عزم ونوى فعل الشيء أن يعتمد على الله وأن يتوكل عليه وأن لا ينزعج بما يرى، بل يقول إن اتكالي على ربي وإن الله تعالى هو الذي يملك نفعي وضرري، وهذه الأمور التي كلها ستعرض ليست بشيء، ليست بشيء. والكلمة الطيبة عامة في الحقيقة، يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون معاني أخرى، مثل إذا مثلا أقدم على الزواج أو شراء مركز سيارة أو دار أو إقامة تجارة، تجده يتكلم بما هو خير. إيش يقول؟ يقول إن شاء الله والله تعالى سيبارك، نعم، فيحدث نفسه بهذا الشيء من باب التفاؤل، التفاؤل بالخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه. والعامة يقولون عندنا سبق الخير تلقى الخير، صحيح، حتى وإن لم يكن خير فيما ستجده سيكون شر، لكنه مخفف بإذن الله. لكن إذا نظرت دائما بنظرة قاتمة ونظرة سوداء للأشياء، إيش نقول؟ هذا ليس بحسن، سوف يجعلك دائما منكمشا منقبضا مدبرا، لا تقبل على فعل الأشياء إلا وأنت متردد، بل تتردد في أخذ القرارات بسبب ما تجده في نفسك. والله تعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، الصحيح أنه أظنه عروة بن عامر وليس عقبة رضي الله عنه، سأحقق هذا الحديث وانظر. ولأبي داود بسند صحيح، إيش عندك أنتم؟ عروة، عروة الصحيح أنه عروة، نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئين، يحتمل إما أن يكون إنسان قد تطير، أن يكون إنسان إيش؟ قد تطير عنده عليه الصلاة والسلام، أو تكلم الناس فيها، تكلم الناس عن الطيرة، ذكرت الطيرة عنده فقال أحسنها الفعل. أحسنها الفعل يعني إيش؟ التفاؤل. ولا ترد مسلما، يعني أن الطيرة لا ترد مسلما وقر الإسلام في قلبه، لأن المسلم ينبغي أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بربه وأن يعتقد أن جميع أموره بين يدي خالقه ومولاه، وأن الخير كل الخير، وأن الخير والشر إنما هو بيده تبارك وتعالى، لا في هذه الأشياء التي لا تملك لنفسها لا مضرة ولا منفعة ولا ترد مسلما. فالمسلم هو الذي يحقق التوكل على ربه، كما قال موسى لقومه، قال يا قوم فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، يعني لو قدر أن الإنسان رأى شيئا يخشى أن يقع في التشاؤم أو أن يقذف الشيطان في قلبه شيئا منه نظرا لأي شيء، إما لضعف إيمانه أو مثلا لأنه اعتاد فيما مضى التشاؤم بالشيء، أو لأنه راجع عند الناس أن هذا الشيء يتشاءم به. المهم أنه إذا رأى ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، اللهم أصلها يا الله. وقدم لفظ الجلالة وحذف ياء المنادات، وأتي بالميم عقب لفظ الجلالة اللهم للجمع، فكأن الذي يدعو ربه يجمع قلبه على خالقه، وهي كما قال العلماء أحسن في الدعاء من يا الله اللهم. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ما المراد بالحسنات؟ هل هي الحسنات الشرعية أم الكونية؟ نقول يشمل هذا وهذا. فالحسنات الشرعية لا يأتي بها إلا الله تعالى، لأن الحسنات الشرعية لا يمكن أن يثيب عليها إلا الرب سبحانه وتعالى، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم، وقال تعالى وكان الله شاكرا عليما، وقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما الحسنات الكونية فكذلك، والحسنات الكونية كثيرة، كل ما يسر الإنسان من صحة أو ساعة رزق أو علم نافع أو زوجة صالحة أو ولد بار به أو ما أشبه ذلك مما يسره، فإنه لا يأتي به إلا الله تبارك وتعالى. قال سبحانه عن المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك إيش؟ سيئة يقول يفرح بها وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال أيضا إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، إذن الحسنات جمع حسنة، وهذا يشمل إيش؟ يشمل الشرعية والكونية. وأهل الإخلاص وأهل التقوى والإيمان يسألون ربهم الحسنات ولا يسألون غيره، صح؟ ولذلك قالوا في دعائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يكثر من دعاء ربه بهذا الدعاء ويجعله في خاتمة العبادة، فجعله عليه الصلاة والسلام في آخر دعائه في كثير من المواطن، منها الطواف يجعله بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، وكذلك ربما جعله في آخر صلاته وآخر دعائه من الليل، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا ما هي؟ كل التفاسير التي جاءت تفاسير بالمثال، يشمل المرأة الصالحة، منهم من قال الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الولد البار، ومنهم من قال الرزق الواسع الحلال. نقول كل ما يسر به الإنسان في الدنيا فهو حسنة. فإذا قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي كل ما نسر به. وفي الآخرة حسنة، ما هي الحسنة في الآخرة؟ مغفرة الذنب والتجاوز عنه والدخول في رحمة الله تعالى والفوز بجنته ورضوانه. ومن ذلك وأعظم الحسنات النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. فإذا رأى الإنسان ما يكره ولجأ إلى ربه بهذا الدعاء، يكون حقيقة متوكلا على ربه، مفوضا أمره إليه. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، كأنه يقول إن الحسنات والخير لا يأتي من مخلوق من المخلوقات، بل لا يأتي إلا من رب العالمين. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. السيئات المراد بها الشرعية أم الكونية؟ ها؟ الكل. والسيئات جمع سيئة، وسميت بذلك لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. أما في الآخرة إن كانت السيئة شرعية فلا شك أنها تحزنه، حتى وإن لم تهلك فإنها تحزنه، إذ أنها تثقل ميزان إيش؟ السيئات، فتجعله أقرب إلى الخطر وإلى العذاب إن لم يتداركه ويتدارك برحمة الله تعالى. كل ما يسوء الإنسان فهو سيئة، فهو سيئة. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم لا يدفع السيئات إلا أنت، يعني كل ما يسوء الإنسان لا يدفعه إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. فهذا فيه تمام التفويض لله تعالى، لأنه بيده الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقوله ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذه كثيرا ما نقولها لكن نحتاج إلى أن نفهمها أيضا مرة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل هي كلمة استرجاع أم كلمة استعانة؟ ما معنى كلمة استرجاع؟ يعني هل الإنسان يقولها في مقام المصائب، كما قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعوا؟ هذه تسمى كلمة استرجاع. قال فلان استرجع، ما معنى استرجع؟ يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وفلان حوقل، يعني إيش؟ يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هي في مقام المصائب والاسترجاع أم في مقام الاستعانة؟ الثاني، وإن كان غالب الناس يقولها في مقام الاسترجاع. هي تقال، لا نقول إنها لا تقال، لكن الأولى أن نقال إن لله وإن إليه راجعون، لأن إن لله وإن إليه راجعون أكثر الناس يقولونها عند الموت، صح؟ بناء على أن هذا الميت عاد إلى ربه، ها؟ فيقولون إن لله وإن إليه راجعون. والله تعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذا أصابتهم هذه شرط أم لا؟ هذه جملة شرطية، ومصيبة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني أي مصيبة كانت، صح؟ وقع عطب في السيارة، انكسرت رجل إنسان، تلف ماله، فقد عزيزا، أي شيء يصيب الإنسان مما يسوءه ينبغي عليه أن يسترجع ويقول إن لله وإن إليه راجعون، فليس هذا خاصا بالموت. وأما قوله هنا ولا حول ولا قوة إلا بك، هذه فيها تفسيران بناء على اختلاف المعنى بالنسبة لحرف الباء. أولا الحول، ما هو الحول؟ اسم مصدر من تحول، يتحول تحولا وحولا، لا حول يعني إيش؟ أنه لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة، القوة يقابلها ماذا؟ الضعف، والقدرة يقابلها العجز. يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بك. فالمعنى الأول إلا بك بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق، فتكون الباء هنا للاستعانة، للاستعانة. يعني كأن إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول إني يا رب لا أتحول من حال إلى حال، من مكره إلى منشط، من عجز إلى قدرة، من ضعف إلى قوة، من فقر إلى غنى، من شتات إلى جمع، من غربة ووحشة إلى أنس وطمأنينة. نعم، ولا قوة، يعني لا قوة لي إلا بك يا رب. حط بالك، هذا إذا جعلنا الباء ليش؟ للاستعانة. ولذلك إذا سمع الإنسان المؤذن يقول إيش؟ يحيعل، يحيعل. وش معنى يحيعل؟ يعني يقول حي، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي. ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا يدل على أن الكلمة ليست في مقام الاسترجاع، بل في مقام الاستعانة. فأنت تسمع المنادي ينادي إلى أحب الأعمال إلى الله، وهو إيش؟ وهي الصلاة، حي للصلاة، حي للفلاح. أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت تستعين بالله تعالى على إجابة هذا النداء، حتى لا تعتمد على نفسك، لأنك تأتي إلى المسجد لتسمع النداء وتجيب هذا النداء وتؤدي حق الله عليك. ليس هذا من عندك في الحقيقة، بل هو من فضل الله سبحانه، هو الذي وفقك وأيدك وسهل لك هذا المجيء. لأن كثيرا من الناس قد حرم ذلك أم لا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون من كل من كل شر، فهم في معافاة، لكنهم أبوا إلا أن لا يجيبوا هذا النداء. فلذلك نقولها عند في الأذان، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا جعلنا الباء ليش؟ استعانة. أو أن تكون هذه من باب إثبات الحول والقوة لله سبحانه وتعالى وحده، أي القوة الكاملة والحول الكامل، فتكون الباء بمعنى في لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول ولا قوة حقيقة كاملة إلا في الله سبحانه. أما بقية المخلوقات فإن حولهم ضعيف، وإن قوتهم ضعيفة أمام حول الله وقوته. وهذان معنيان صحيحان، والأول أشهر، الأول أشهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الباء كما تعرفون في اللغة العربية قد تكون بمعنى الظرفية، قد تكون إيش؟ بمعنى فيك، أن تقول فلان بمكة، يعني إيش؟ في مكة. فالباء قد تكون الظرفية، وعلى هذا يكون المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة كاملة ولا حول، أي أن الله أنه لا يحول الأشياء من شيء إلى شيء ومن حال إلى حال إلا الله تعالى وحده. حتى وإن ملك المخلوق شيئا من القوة أو شيء من الحول، فإن حوله ضعيف وحقير وضئيل أمام حول الله وقوته. فهذه كلمات مباركات قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من رأى ما يكره. فمثلا هب أنك أنت خرجت الآن من الدار وكنت تتطير بالقط الأسود مثلا، أو بالرجل الأعور، وجدت هذا في نفسك وخشيت أن يقذف الشيطان في قلبك شرا، أو أنك مثلا جاوزت هذا الإنسان الذي يتطير به وهذا المخلوق، فوقع للسيارة عطب، قد يأتي الشيطان هنا ايش يقول؟ ها أنت ما تعرف علاش كنت صبحت؟ صح؟ ماذا تقول؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعد هذا. أعدها يا عاطف. تمام. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، ما معنى المرفوع؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله الطيارة شرك، ولم يقل الطيارة الشرك، وفرق بين العبارتين، لأن التعبير أو وصف الطيارة بأنها شرك هذا يدل على أن الأصل أنها شرك أصغر وليس شركا أكبر مخرجا من الملة. من أين يؤخذ؟ من قوله شرك. ففرق بين أن يأتي في الألفاظ الشرعية الشرك والكفر معرفا بأل التي تفيد الاستغراق، وبين إيش؟ وبين أن يأتي اللفظ نكرة. ولذلك انظر، قال عليه الصلاة والسلام: اثنان هما بهم كفر في أمتي، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قال كفر، بينما في تارك الصلاة ماذا قال؟ بين العبد والشرك والكفر إيش؟ ترك الصلاة. حط بالك. ففرق بين أن يأتي اللفظ معرفا وبين أن يأتي منكرا. وهنا قال الطيارة شرك، الطيارة شرك، كرر ذلك للتوكيد، لتوكيد الحكم. ما وجه كونها شرك؟ ما وجه كون الطيارة شرك؟ نقول لأن المتطير المتشائم يظن أن هذا الشيء الذي تشاءم به هو الذي سيسبب له الشر. وهل الأمر كذلك؟ ها؟ لا، ليس الأمر كذلك، ليس هذا الشيء هو الذي سيسبب له الشر، إذ أن الشر والخير بيد الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، ولا يجلب الحسنات إلا الله تبارك وتعالى. أما هذه البومة أو هذا القط الأسود أو هذا الرجل الأعور أو الأعرج أو الغربال أو الغراب أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي يتشائم بها الناس، أو الأيام كيوم الأربعاء أو شهر صفر، كل هذا إيش؟ لا يجلب شيئا، وكلها من توهم الإنسان ومن إيحاء الشيطان له. فإذا اعتقد الإنسان أن هذه الأشياء هي التي ستسبب له الشر، يكون قد علق السبب على غير مسببه الأصلي، وهو الله تعالى، لأن الله هو مسبب الأسباب، فالأسباب مخلوقة والمسبب هو الخالق سبحانه. فأنت إذا جعلت السبب مسببا أو مسببا، إيش نقول؟ هذا شرك، هذا شرك، انتبه. ثم إنك أيضا قد جعلت هذا السبب له أثر على سبيل التوهم والتخيل فقط. ففي فرق بين أن تعتقد أن هذا الشيء مضر وهو مضر حقيقة، مثلا النار، النار محرقة أم لا؟ أجيب. اعتقادك أن النار محرقة هل ينافي التوحيد؟ لا، هذا خلافا لما قاله غلاة الصوفية. ايش يقولون؟ يقولون إذا قلت أن النار تحرق فقد أشركت، لأن الذي يحرق حقيقة هو الله، وهذا لا شك أنه من التلبيس على الناس. نقول النار تحرق بإذن الله لكنها محرقة. الماء يغرق الذي لا يتقن السباحة، صح؟ إذن هناك أشياء نعتقد فيها الضرر لأن ضررها ثابت حسا. السم قاتل، صح؟ اعتقادنا أن السم قاتل هل يضر العقيدة؟ لا، لا ينافي التوحيد، لأن الأثر ثبت حسا، وما ثبت حسا الشرع لا ينافيه، بل إن نفي الأمر الحسي ينكره الشرع. الشريعة تنفي أو الشريعة تنكر أن تنفي الأثر الحسي، تنكر عليك ذلك وتؤاخذك بذلك. ولذلك قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن كان اللفظ عام، من أين نعرف أن هذا هلاك؟ من أين نعرف لولا أن اعتقدنا أن هذا الشيء مهلك؟ فهمت؟ فصار الذي اعتقاد الأثر الحسي إذا ثبت لا ينافي التوكل ولا ينافي التوحيد، لكن أن تعتقد لأشياء أن لها أثرا سلبيا وأنها تعود بالشر على صاحبي، على من لابسها أو رآها أو سمعها، والمسألة واقعة تخيلا فقط، خيالات، هنا هذا هو الشرك. كأنك جعلت هذا السبب له أثر، والله تعالى لم يجعل له أثرا. فالأصل فيها أنه شرك أصغر، فهو من كبائر الذنوب. وقد قرر شيخ الإسلام كما سبق أن الشرك الأصغر لا يغفره الله تعالى، لكن لو اعتقد المتطير أن هذا الشيء يملك النفع والضرر من كل وجه، إيش يصير شركه؟ شركا أكبر، أكبر مخرجا من الملة، شركا أكبر مخرجا من الملة. لو أن إنسان عنده غربال في بيته، والغربال تعرفون بعض الناس يتشائم به، تعرفون هذول موجود، فمثلا نزلت عليه مصائب في الدار، في الدار نزلت عليه مصائب، قال أنا بلائي ومصيبتي من هذا، هذا الغربال، هذا اتق الله، ما أصابك الله به إما بما كسبت يداك وإما ابتلاء واختبار من الله تعالى، لا أقل. هذا وصار يعتقد فيه اعتقادا جازما أن الشر الذي أصابه 100% من كل وجه وفي كل وقت إنما هو بسبب إيش؟ الغربال، فمات عزيزه بسبب الغربال، وفقد ماله بسبب الغربال، وتعطلت السيارة بسبب الغربال، وانكسرت رجله بسبب، وطلق المرأة بسبب الغربال. إيش يصير هذا شركا أكبر بلا شك، شركا أكبر، لأنك اعتقدت فيه ما لا يجوز الاعتقاد فيه أنه يملك الضرر أو إلحاق السيئات بالخلق، وهذا من الشرك. فكرر عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، وهنا وقع حذف والتقدير، وما منا إلا، ويقع في نفسه شيء، في نفسه شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني إذا وجد الإنسان في نفسه هذا الشيء كما قلت لك من جراء العادات أو مما يقذفه الشيطان في قلب الإنسان، فإن هذا لا يذهب إلا بالتوكل واللجوء إلى الله وتفويض الأمور إليه وكثرة ذكره والإتيان بهذا الذكر المبارك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكذلك في الحديث الذي سيأتي، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نقف على هذا. نعم، الأولى أن نعرض عن هذا، عن هذا، أن هذا الظاهر أنه من عوالق الجاهلية. عائن، ذهبت بنا إلى مسألة أخرى أنت. لا نقول كيف التشاؤم به، العين حق وتأثيرها حسي، صحيح أم لا؟ يعني لها أثر، فإذا نأى الإنسان بنفسه أو بماله أو بولده عنه من هو معروف بأنه عائن، فهذا لا بأس به ولا يؤاخذ به ولا حرج. كيف يتحرز منه؟ إيه لا، نعم، لا، لا يظهر له أحسن، لا يظهر له. العين حق كانت موجودة، وقد مر علينا أظن في التفسير في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العين توصل الرجل إلى القبر والجمل إلى القدر، كما كان يقول بعضهم إذا جلس مع أصحابه ورأى بعيرا يقول لهم تريدون تعشى الليلة منه. ها؟ هذا يذكي من بعيد، ما يحتاج للسكين ولا شيء، نعوذ بالله. ها؟ فالعين حق، وتجنب التعرض للعائن لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. حتى قال العلماء رحمهم الله إنه إذا ثبت، وقد ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن كان القول طريف لكنه موجود، قالوا إذا ثبت في الناس أن منهم رجلا عائنا معروف بالعين فلولي الأمر أن يحبسه في بيته وينفق عليه من بيت مال المسلمين. يعني يجبره إقامة جبرية، قل لو ابقى في البيت لا تخرج للناس، وينفق عليه نفق من بيت مال المسلمين حتى لا يضر. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن الطيرة وتعريفها وحكمها، وقلنا بأنها شرك كما صح بذلك الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، ووقع التكرار هنا على سبيل توكيد حكمها. ووجه كونها شرك، ما وجه كونها شرك؟ بينا أن الإنسان بسبب الطيرة وإحجامه عما أراد أن يمضي فيه بسبب التطير يعد توكلا على غير الله، صح؟ لأنه توكل على أي شيء؟ على ما رأى مما يتشاءم به، طيرا كان أم غيره. نعم. ثم إنها شرك من وجه آخر، شرك من جهة أنه أثبت سببا لشيء ما ثبت سببه شرعا ولا حسا. وقد قررنا فيما سبق حينما تكلمنا عن شرك الربوبية، قلنا إن من أنواع شرك الربوبية أن يثبت الإنسان لشيء أنه سبب مع أن الشرع لم يثبته ولا الحس، صحيح أم لا؟ كيف ذلك؟ الآن إذا اعتقد أن هذا الشيء الذي تشاءم به له تأثير وأنه سيسبب له شرا، إذن اعتقد فيه السببية أم لا؟ اعتقد السببية فيه. واعتقاد السببية في الشيء لا بد أن يستند إلى أحد حكمين، إما إلى حكم شرعي وإما إلى حكم حسي، كذا أم لا؟ الحكم الشرعي الآن إذا تأملنا النصوص نجد أن هذه الأشياء التي يتشائم بها لا أثر لها على الإطلاق، حسا نقول كذلك، حتى حسا نقول كذلك، لم يثبت حسا أن هذه الأشياء التي يتشائم بها تجلب مضرة لمن باشرها أو رآها أو سمع بها إن كان مما يسمع به. الدواء، إثبات أن هذا الدواء يشفي، هل هذا يضر بالتوحيد؟ لا. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح التداوي أولا، ولأنه ثبت حسا أن هذا الدواء له تأثير. فالشيء الذي يثبت أثره حسا، وش معنى حسا؟ يعني بالتجربة، بالمحسوس، بالمجرب، نقول إثبات السبب فيه ليس بشرك بل هو عين العقل والشرع، صح؟ أو أن يثبت الشيء، أن تثبت السببية في الشيء من جهة الشرع، فهذا من باب أولى، مثل ثبوت الشفاء في بعض آيات القرآن أو في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبوت هذا شرعا ايش نقول؟ ها؟ يعني الآن نثبت السببية على أي شيء استندنا؟ على الحكم الشرعي. خرج عن هذه عن هذين الأمرين، السببية لا تثبت لأي شيء، وإذا أثبتها إنسان فقد وقع في نوع من أنواع الشرك، لأن فيه منازعة لله في حكمه، لأن الله هو إيش؟ الخالق، وهو سبحانه خالق الأسباب ومسبباتها، فهو الذي يخلق السبب ويخلق المسبب، يخلق السبب ويخلق له التأثير. أما يعتقد إنسان أن هذا الشيء له سبب حسي أو شرعي بلا دليل لا في هذا ولا في هذا، هذا لا شك أنه من الشرك. فصارت الطيرة تضمنت الشرك من وجهين. الأول يا صهيب، لا، الوجه الأول أنه توكل على غير الله، حيث توكل على هذه الطيور أو هذه الأشياء التي تشاءم بها، والله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ففيه شرك في التوكل، صح؟ الثاني أنه أثبت، أي هذا هو، علق قلبه على شيء لا يجوز تعليق القلب به، هذا هو التوكل، هذا الأول. الثاني أنه أثبت سببية في شيء لم تثبت له السببية لا من حيث الشرع ولا من حيث الحس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رحمه الله، قال الطيرة شرك. وسبق لنا أن الشرك هنا يحتمل أن يكون أصغر ويحتمل أن يكون أكبر بحسب إيش؟ بحسب اعتقاد المتطير، بحسب اعتقاد المتطير، لا داعي لأن نعود. لكن قوله هنا وما منا إلا، وقد وقع حذف كما سبق، حذف كلام والتقدير إلا وقع فيها، فهل هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أنه مدرج من قول ابن مسعود؟ الثاني هو الأقرب، أنه مدرج. فما هو المدرج؟ المدرج هو الذي يأتي من كلام الراوي فيدخله على الحديث إما في أوله أو في وسطه أو في آخره. فالإدراج في المتن له أحد ثلاث مواضع. فالإدراج في أول الحديث مثاله قول أبي هريرة رضي الله عنه، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، صح؟ فإنه ثبت في البخاري أن أبا هريرة قال لأصحابه حينما رآهم يسيئون الوضوء، قال لهم إني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. فهنا جاءت في الرواية الأخرى في البخاري أيضا وغيره، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فأسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، ويل للأعقاب من النار، الأعقاب جمع عقب، والعقب هذا، نعم، مؤخرة القدم، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ هذا في أول الحديث. في وسطه مثل إيش؟ ها؟ قبل لا لا الذي ذكرناه، لا غير غير حديث بسرة بن صفوان، حديث بسرة بن صفوان كذا أم لا؟ من مس ذكره وأنثيه ورفغيه فليتوضأ. أضافت أو أضاف الراوي عروة، أضاف هذا من كلامه، يعني إيش هو؟ أنثيه ورفغيه، هذا من كلامه. والأصل من مس، لأن ليش أضافه؟ لأنه يرى أن مذهبه ومذهب عروة يرى أن مس الأنثيين يوجب إيش؟ ينسب الوضوء، يوجب الوضوء، والصحيح أنه لا يوجب الوضوء، فلا يوجب الوضوء إلا مس الذكر، لقوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. على أننا إذا قلنا أنه واجب قد نناقش فيه، على كل حال أنه قول أقرب إلى الأحوط كما سبق تقرير هذا. في وسط الحديث مثل قول الزهري رحمه الله فيما روى عن عائشة حينما ذكرت بداية نزول الوحي، قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، وساقت الحديث. فقوله قال الزهري يتحنث أي يتعبد يتعبد. الثالث في آخر الحديث أيه الأكثر؟ هذا الذي يكون الإدراج فيه في آخر الحديث، كما في قول أبي هريرة رضي الله عنه حينما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فأضاف هو من عنده فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قول ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخر الحديث. هذا من كلامه أيضا مدرج. الأخير هذا الذي عندنا كذلك نقول وما منا إلا، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. الترمذي جعل آخره من قول ابن مسعود، من أين الآخر؟ من قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يذهب ماذا؟ يذهب التطير، يذهب التطير. ثم قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قوله من ردته الطيرة، من سبق لنا أنها اسم من أسماء الشرط تفيد العموم، وقوله ردته الطيرة يعني ردته عن حاجته ومنعته من المضي فيما عزم عليه. وقوله الطيرة سبق لنا أنها التشاؤم وأنها مأخوذة من الطير، وذاك أن العرب كانوا يتشاءمون بيش؟ بالطيور. عن حاجته، ما المراد بالحاجة هنا؟ الحاجة كل أمر يهتم الإنسان بفعله فهو حاجة. أي شيء يهتم الإنسان بفعله ويحمل الهم في قلبه على أن يفعله فإنه حاجة. فالسفر حاجة، والزواج حاجة، وإنشاء التجارة حاجة، والتوطن مكانا من الأمكنة حاجة. إذا أراد أن يؤجر الإنسان بيتا مش نقول هذه حاجة، أراد أن يشتري سيارة حاجة. إذن قوله مردته الطيرة عن حاجته، إذن فيها عموم أم لا؟ فيها عموم. ووجه العموم هنا أن الحاجة نكر في سياق الشرط تفيد العموم، وهي أيضا عامة من جهة أخرى. إيش هذا بالله؟ الله يبارك فيك، إيش اللي عندك هذا؟ أنت خلي المتن فوق الكراس، ظننته الجوال. تفعل شيء توقعنا في سوء الظن. إيش قلنا؟ وجه آخر للعموم في الإضافة، لأن المفرد المضاف يفيد العموم في قوله حاجته، فصار العموم في الحديث من وجهين: من جهة التنكير في الكلمة الذي هو في سياق الشرط، وكذلك من جهة الإفراد مع الإضافة. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني إنسان مثلا هم بالسفر فنعق غراب أو بومة، قال اسمح خلي المرة المقبلة إن شاء الله. ايش نقول؟ ها؟ شرك، شرك. هم إنسان بالذهاب إلى امرأة ليخطبها ففتح باب داره فخرج فلقيه رجل أعور، فدخل الدار وقال خلي إن شاء الله المرة المقبلة. ايش نقول؟ كذلك، لأن الطيرة ردته عن حاجته، صح؟ طيب، ذهب ليشتري سيارة، ذهب ليشتري سيارة، فوقع له شيء تشاءم به، ذكر أن هذا اليوم يوم الأربعاء، ها؟ قال لا تشتري السيارة اليوم، يخشى أنه إذا اشترى، ها؟ ما يكمل بها كيلومتر حتى، هكذا يعتقد نعوذ بالله. فإذا ردته الطيرة عن بفعل ما هم به احكم فقد اشرك بالله عز وجل. وقول فقد اشرك ينبغي ان لا نتهاون ايها الاخوه بها. اتعرفون ان قوله عليه الصلاه والسلام فقد اشرك اعظم مما لو قال فقد زنى، واعظم مما لو قال فقد قتل نفسا، واعظم مما لو قال فقد فعل فعل قوم لوط، واعظم مما لو قال فقد شرب الخمر؟ ابدا، لان الشرك اعظم الذنوب. ان الشرك لظلم عظيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد اشرك بالله الواحد الاحد. اذن هذا من باب الوقوع في صغيره من صغائر الذنوب ام كبيره من كبائر الذنوب؟ بل اكبر الكبائر. ثم عاد ننظر لاعتقاده، اذا كان اعتقاده حقيقه في هذا الشيء الذي تشاءم به انه يملك النفع والضرر وانه يملك الحاق المضره به، فهذا قد اشرك شركا اكبر. اما اذا قال انه يمكن ان يكون سببا ايش فهذا شرك اصغر. ومع ذلك نقول انه كبيره من كبائر الذنوب لا ترجى مغفرتها، لان الله نفى مغفرة الشرك. صح؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقوله لا يغفر أن يشرك به هذا عام، يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمسألة عظيمة. من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال الصحابة فما كفارة ذلك؟ الكفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفر، والكفر هو الستر، ومنه سمي الكافر كافرا، لأن الكافر لغة هو الساتر. قال تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالزراع شيء والكفار شيء. الكفار من هم هنا؟ هم الذين يسترون الحب، هم الذين يسترون الحب بالأرض، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من هم الكفار هنا؟ الذين يسترون الحب في التراب. ووجه تسمية الكافر بهذه التسمية لأنه ستر ماذا؟ ستر الإيمان والاعتراف بالله، ستر الاعتراف بالله تعالى. وإلا فإنه في الحقيقة مقر في قرارة نفسه بوجود الله أم لا؟ نعم، إلا أنه يجحد ويكابر. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. حط بالك. إذن قوله هنا فما كفارة ذلك؟ يعني ما الذي يستر هذا؟ والكفارة قلنا هي الشيء الذي يستر العيب أو الذنب أو يمحو أثره، وتارة تقع بعد الفعل وتارة تقع قبل الفعل. تارة تقع قبل الإثم والوقوع فيه، وتارة تقع بعده. صحيح أم لا؟ مثال الأول، لو أن إنسانا حلف وعقد اليمين ألا يكلم زيدا، قال والله لا أكلم زيدا، لكنه جاءه شخص وقال اتق الله، فإنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والله توعد القطيعة وأهلها، فقال والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. طيب، فقال طيب أنا سأكلمه. هنا نقول ماذا تصنع؟ هل يجوز له أن يكفر قبل أن يكلم زيدا؟ أجيبه نعم، يجوز له أن يكفر قبل كلام زيد، حتى ولو لم يكلم زيد، لكنه كفر قبل تكليمه، يعني قدم الكفارة على أي شيء؟ على الحنث، على الحنث في اليمين، وهذا من باب تقديم الشيء عن شرطه أم سببه؟ عن شرطه، إذ أن تقديم الشيء عن سببه لاغ في الشريعة بخلاف تقديم الشيء عن شرطه. نضرب لهذه القاعدة مثالا، إنسان أراد أن يخرج الزكاة قبل تمام النصاب، قبل أن يتم له 1000 يورو أراد أن يخرج الزكاة، هل هذا مشروع؟ نقول لا، ليست بزكاة، هذه صدقة تتصدق بها، لكنه هذا تقديم، لأنه تقديم للشيء عن سببه. نعم. الثاني، تقديم الشيء عن شرطه، عنده نصاب لكن قبل تمام الحول أراد أن يعجل الزكاة قبل أن يحول عليها الحول، إيش نقول؟ هذا جائز لأنه تقديم للشيء عن شرطه. ففرق بين تقديم الشيء عن سببه وتقديم الشيء عن شرطه. ولذلك رجحنا أنه لا يجوز أن يخرج زكاة الفطر قبل وجود سببها، لأن سببها الفطر، فالفطر سبب لوجوب زكاة الفطر وليس شرطا. وعلى هذا يضعف قول من قال إنه يخرجها من بداية رمضان أو قبل يومين، ولو لم يرد عن ابن عمر وبعض الصحابة أنهم قدموها عن يوم العيد بيوم أو يومين ما قلنا به، لقلنا إنها لا تجزئ إلا بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان. وألغي كل شيء سابق عن سببه، ها، وألغي كل سابق عن سببه، واحد فقط، وألغي كل سابق عن سببه لا شرطه، هذه وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه. هناك فرق بين هذا وهذا. طيب لو أنه ما حلف، ما حلف لكن عزم أن لا يكلم زيد، هكذا وقر في قلبه أن لا يكلم زيد، قال زيد ما يعجبني وجهه، أنا لن أكلمه، ونوى أنه سيحلف، فهل إذا لم يحلف يقدم الكفارة؟ ها؟ لا، لأنك نقول إيش، ما حلفت أصلا. فرق بين ما لو حلفت وقبل الحنث كفرت، هذا صحيح، وبين ما لو لم يوجد السبب من الأصل. وعلى هذا نقول الكفارة تارة تكون قبل إيش؟ قبل الفعل، وتارة تكون بعد الفعل. فما رأيكم في إنسان صائم في رمضان؟ خرجنا من التوحيد الفقه، من الفقه الأكبر إلى الفقه الأصغر. لو أنه كان صائما في رمضان والصوم واجب في حقه، ونوى أن يجامع امرأته في نهار رمضان وقال سأكفر، فقدم الكفارة على الجماع، إيش نقول؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الجماع سبب لإخراج الكفارة، لإخراج الكفارة، واضح؟ طيب قوله هنا فما كفارة ذلك، يعني ما الذي يمحو هذا الإثم العظيم وهو الطيرة والرجوع والتأخر عن حاجته بسبب التطير؟ قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. دعوة مباركة هذه، هذه كفارة هذا الشرك، اللهم لا خير إلا خيرك. قوله اللهم لا خير، لا هنا نافية للجنس، ولا النافية للجنس تنصب الاسم بعدها، وخير هنا وهي نافية، وخير هنا نكر في سياقها فتفيد العموم، يعني لا خير أي خير كان، سواء كان خير من خيرات الدنيا أم من خيرات الآخرة، لا خير إلا خيرك. فجميع الخير ممن أتى من الله سبحانه، أي خير يقع لك أيها الإنسان فهو من فعل الله، وأفعال الله تعالى كلها خير، سواء كان بسبب أم بغير سبب. فمثلا لو أن إنسانا جاء وقال لك خذ هذه الدراهم استعن بها لطاعة الله، من أين أتى هذا الخير في الأصل؟ من الله، وهذا الإنسان مجرد السبب فقط، فالخير كله من عنده. قال صلى الله عليه وسلم في دعاه والخير كله إليك أو بين يديك، والخير كله إليك والشر ليس إليك. وقوله ولا شر، نعم، لا خير إلا خيرك، طيب بالنسبة لما يقع للإنسان من الشر، هل ينسب إلى الله فعله؟ فهمتم السؤال؟ ما فهمت. نشوف المنشي. هل توصف أفعال الله بأنها شر؟ لا أبدا، لا توصف أفعاله تبارك وتعالى إلا بأنها خير، لكن الشر في المفعول لا في الفعل. الشر في إيش؟ في المفعول لا في الفعل، فالفعل خير والمفعول قد يكون شرا ما نستطيع أن ننفي. فالألم شر أيا كان الألم، الفقر شر، التلف شر، الحروب شر، النكبات، النكبات التي تصيب الناس شر، كله شر. شر نصف أو نجعل الشر وصفا لأي شيء؟ للمفعول، لهذا الشيء لا للفعل. الفعل خير، خير لأن الله لا يفعل إلا الخير. فإذا قلت إنه يحزن الناس، يؤلمهم، يتعبهم، فما هو الجواب؟ الجواب نقول ذلك واقع لحكم عظيمة، صح؟ يرقق القلوب، يكون سببا للتوبة، يذكر من يتذكر به، ها؟ يكون ذكرى وعبرة للناس، ففيه خير. ولو لم يكن فيه إلا كفارة الذنوب لكان ذلك كافيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. الشوكة تؤلم الإنسان أم لا؟ قد تدخل إلى في قدمه تنكسر، تسبب له دملا، عرفت الدمن؟ عربية هذه دمن، وتنتفخ ويجتمع فيها الدم وتقيح، وقد يتداعى لها سائر جسده بالسهر والحمى، ومع ذلك فيها خير أم لا؟ فيها خير. حتى قال بعض السلف حينما آلمه عضو فيه قال مرار، قال حلاوة، حلاوة لا لا ليس هذا، قال حلاوة أجره أنساني ألم وجعه. حلاوة الأجر أنسته إيش؟ ألم الوجع، ألم الوجع. لكن هذا لمن؟ للذي يفهم حقيقة. لكن الناس الله المستعان بدءا بأنفسنا يأزع ويظل يولول. الله المستعان، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. طيب، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. قوله لا طير إلا طيرك، ما المراد بالطير هنا؟ نقول يراد بها أحد معنيين: الطير الطيور، سواء كان مما يتشاءم بها أو لا يتشاءم بها، فالغربان والبوم والهام وجميع الطيور التي يتشاءم بها الناس هي من خلق الله. قال تعالى مبينا تصرفه فيها الموافق للحكمة، لأن تلك الطيور آية في الحقيقة، آيات للمؤمنين: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، صح؟ وقال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، وش معنى الصافات؟ فاتحات أجنحتها ويقبضن، إيش؟ أجنحتها، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه الطيور خلق من خلق الله تعالى منسوبة إليه، صح؟